ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك. أيوه سيدي. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. النبي كمان الجوابات الحلوة دي وحشانة والنبي الجوابات الحلوة دي وحشانة من زمان. النبي الجوابات الحلوه دي وحشه يا رب. الله يديمك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق صل على النبي صل على النبي صل على النبي. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. ما شاء الله الله يرفع والله يا حاج. اللهم صل على النبي. ربنا يقويك يا النبي. لو هسافر امريكا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق جديدة وطامة جديدة وطامة والقوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله على النبي. الله اكبر. الله على النبي. ده غريب بنفسي. الله اكبر. ما شاء الله. الله هو الحد الصغير من 21. يعني اسمه صل على النبي. صل على النبي. ما حيسوق بعد منه. صل على النبي. والله العظيم. صل على النبي. شيخ المشايخ. ربنا يديك الصحة حبيبي. ما حصلش في التاريخ وبس. لا على الله. الله عملاق. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة؟ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء عملناكم في الجارية لنروا لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يا حبيبي انت لها يا مصطفى. فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكتا واحدة. يا ملك العفوات يا مصطفى. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء النبي. النبي يا محمد. حرم جسمك. حرم. صل عليه. إنا لما طغى الماء